ومع أول اتصالات هذه الحلقة من حائل الأخت مها تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك طيب. حياك الله تفضلي بسؤالك. الله يحفظك صديقتي سمت بنت على اسمها. طيب سؤال آخر. سمت بنت على اسمها. على اسمها هي. على اسم الأم. على اسم الأم. إيه. طيب وش السؤال الثاني مها؟ الله يحفظك برقمك يا شيخ. طيب الأخوة يعطونكم الرقم إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا الأخت مها. سؤالها يا شيخنا هل يجوز للأم أن تسمي ابنتها على اسمها؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن الغرض من الاسم هو التمييز، تمييز الإنسان عن غيره، ولذلك الأولى أن يكون اسم الولد من ابن أو بنت أن يكون مخالفا لاسم أبيه حتى لا يشتبه اسمه باسم أبيه. ولكن مع ذلك من حيث الحكم الشرعي يجوز ذلك، لا حرج فيه، وللإنسان أن يسمي ابنه أو ابنته على اسمه هو، لكن ذلك خلاف الأولى. والعادة أن الناس إنما يفعلون ذلك إذا مات الأب أو الأم، وذلك من باب حياء ذكرهم حتى يدعى لهم ويترحم عليهم ونحو ذلك. أما إذا كان الأب أو الأم إذا كانوا على قيد الحياة فلا داعي لأن يسمى الابن أو البنت باسم الأب أو تسمى البنت باسم الأم. الأولى ننصح الأخت الكريمة بأن لا تفعل ذلك، والحمد لله الأسامي كثيرة، لكن مع ذلك من حيث الحكم الشرعي يجوز هذا، ليس هناك ما يمنع شرعا من ذلك. نعم أحسنكم وبارك في علمكم. اتصال آخر معنا من الرياض الأخ محمد فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير إن شاء الله. وإياك حياك الله محمد. اسمح تكلم يا شيخ. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي الوالد الله يطول في عمره من يسمع عمره تقريبا 95 سنة، كان يجلس لا صلى يجلس على الأرض ويصلي صلاته كاملة، هو جالس على الأرض يسجد سجود كامل، بعدين صعب عليه المقام وحطينا له كرسي، وبعد ما كان يصل على كرسي الحين يسجد سجدة واحدة ويذكر فيها سبحان ربي العظيم سجدة واحدة فقط. إذا صلى مع الإمام صلاة كويسة، إذا صلى هو تسنن يعني نافل ولا تسنن يسجد سجدة واحدة. والملاحظة الثانية لاحظ عليه بعد بعض الأحيان إذا خلص من الوضوء ينتظر الله يكرمكم ويعزكم. طيب قوة العقلية معه كاملة. قطع الاتصال. نعم محمد. طيب شيخنا اتضح لك السؤال تجيب على ما اتضح لك منه. نعم هو لا يخلو أن يكون مكتمل القوى العقلية أو لا يكون، فإن كان مكتمل القوى العقلية فهذه الصلاة لا تصح، لأنه ترك ركنا من الأركان وهو السجود الثاني في الركعة، لأنه ذكر أنه يسجد سجدة واحدة ولا يسجد السجدة الثانية، ومعلوم أن السجود من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا من الصلاة متعمدا فإن صلاته لا تصح. فينصح بأن يأتي بجميع الأركان والشروط والواجبات، وأن صلاته لا تصح إلا بذلك. لكن إذا كان غير مكتمل القوى العقلية، إذا كان الضبط عنده خفيفا بسبب كبر سنه بحيث لا يعرف بعض من يسلم عليه ويلاحظ عليه خفة الضبط، فإنه لا حرج عليه في هذه الحال، لأن حكمه يكون حكم الصبي المميز، فإن الصبي المميز بسبب خفة الضبط عنده مرفوع عنه القلم، لكنه لو أتى بالطاعات أثيب عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم الصلاة لسبع. فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام وتصح العبادات منه ويثاب عليها، لكنه مع ذلك مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فإذا كان الصبي الذي قد يكون يعني الضبط عنده مقاربا للاكتمال، يعني لو كان مثلا عمره 14 سنة ولم يبلغ بعد، فالقلم مرفوع عنه مع أن الضبط عنده مقارب للكمال، لكنه مرفوع عنه القلم لخفة ضبطه. وكذلك أيضا من باب أولى الكبير في السن الذي خف الضبط عنده، فأصبح لا يميز بعض الأشياء ولا يعرف بعض من يأتيه ويسلم عليه، وإذا صلى الصلاة لا يضبطها، فهذا حكمه حكم الصبي يميز. إن أتى بالطاعات أثيب عليها، وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه لكونه مرفوع عنه القلم. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من الرياض أيضا أبو عمر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. في سؤال واحد فقط. تفضل. يوجد الآن حاليا في الأسواق العالمية ما يباع من كريمات للجلد وتحتوي أجزاكم الله على لبن الحمار، لبن الحمارة، فهل يجوز استخدامها أم لا؟ طيب سؤال آخر. لا حقك من ذلك. لكن هذا عندنا في المملكة أو في الخارج؟ لا في أسواق خارجية تأتي طلبيات في أسواق إلكترونية وغيرها. نعم. طيب تسمع الإجابة. شكرا جزيلا لأخ أبو عمر، جاوبكم شيخنا. نعم، أولا بالنسبة للأسواق في المملكة يعني هذا لا يوجد، لأن هيئة الغذاء والدواء عندها معايير يعني عالية في الضبط الشرعي في هذا المجال. لكن الأخ الكريم يذكر أن هذا قد يأتي عن طريق البريد أو عن طريق يعني أسواق خارجية ويرسل البريد، وحينئذ يرد مثل هذا السؤال. وهذا اللبن الذي هو لبن الحمار أو لبن حيوان غير مأكول اللحم، هذا يعتبر نجسا، يعتبر نجسا. واللبن لبن الحمار هو حكمه حكم لحم الحمار كما قال الفقهاء، وعلى ذلك فلا يجوز استخدام هذه الكريمات ما دامت من لبن الحمار. لكن ينبغي التأكد من هذا، ينبغي أن يكون يعني هذا على سبيل التأكد، لأنه أحيانا تكون هناك دعاوى بأن هذا المنتج أو هذا الكريم أنه لبن حمار أو كذا، ثم عند التحقيق والتدقيق يتبين عدم صحة ذلك، فلا بد من التأكد من هذا. وإلا في الأصل هو الحل والإباحة ما لم يثبت خلاف ذلك، لكن لو ثبت بشكل قاطع بأن هذا الكريم أو هذا الدهان أنه مستخرج من لبن الحمار كما ذكر الأخ السائل فلا يجوز استخدامه. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. معنا متصل أيضا الأخ أبو سعود، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أبو سعود. طول عمرك، نحبكم في الله يا شيخ. طول عمرك. حبك الله. يا شيخ، بالنسبة للحلف اليمين لما يكون الوالد يحلف يمين أمام أحد الأبناء لدرء المشاكل، مثلا كان يقول والله قتله ولا والله ما هو اللي سواها، بطلب من أحد الأبناء أن يقول له احلف عشان يصدقه، هل تجزي في ذلك إخراج كفارة؟ نعم. طيب الحلف كذبا، يعني مو بكذب انه ما هو بصدق، ليس بصحيح، يعني يحلف يعني على امر كاذب. صحيح، درء للمفاسد بس لكي يعني لا تقع مشاكل بين الاخوان. نعم. طيب تسمع اجابة ان شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا ابو سعيد. تفضل الشيخ. لا يجوز الحلف بالله تعالى كاذبا، وهذا قد يدخل في اليمين الغموس. فإن بعض أهل العلم فسر اليمين الغموس بأنها الحلف بالله كاذبا، وبعضهم يخصها بالحلف كاذبا في مجلس القضاء ليقتطع به حق امرئ مسلم. وأيا كان فالحلف بالله كاذبا محرم ومن كبائر الذنوب، ولأنه قد استهان باسم الله عز وجل الواجب تعظيمه، فإنه عندما يحلف بالله تعالى ينشئ خبرا يؤكد فيه لمن يخاطبه بأنه صادق في خبره معظما لله عز وجل في ذلك، والواقع بخلافه، فيكون بهذا قد انتهك حرمة تعظيم اسم الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتأمل قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فبين الله عز وجل أنه يؤاخذ على اليمين، وأن من حلف بالله عز وجل فإنه مؤاخذ. ولذلك إذا كانت اليمين على أمر فيه إنشاء لأمر مستقبلي، فإن حنث في هذه اليمين فلم يتحقق ما حلف عليه، فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ولهذا قال عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ولكن ما ذكره الأخ السائل لا تنطبق عليه أحكام كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين إنما تكون في الحنف فيما إذا حلف الإنسان على أمر في المستقبل، على أن يفعل أمرا فلم يفعله، أو على ألا يفعل أمرا ففعله، وهذا ما يسمى بالحنث في اليمين. أما الأخ السائل يذكر عن والده أنه يحلف بالله كاذبا على خبر وليس على إنشاء، إنما هو على خبر، فيحلف بأن هذا الأمر لم يكن صحيحا والواقع أنه صحيح أو بعكسه، فهذا الأمر محرم، ليس فيه كفارة يمين لكنه محرم ومن كبائر الذنوب ويأثم به. وأما ما ذكره من أنه يفعل ذلك بقصد تألف أولاده، فهذا المسلك مسلك غير سديد، ينبغي أن يتألفهم بغير هذا، وأن يبين لهم الواقع، وأن ما دام أنه والدهم وأبوهم ينبغي أن يأطرهم على الحق، وأن يبين لهم ومن يوجههم الوجهة الصحيحة، وأن لا يضعف إلى هذه الدرجة، يضعف أمام أولاده إلى هذه الدرجة بحيث يحلف بالله كاذبا لأجل استرضائهم. والذي ينبغي أن يكون الأمر على العكس، أن يكون الوالد هو الذي يوجه أولاده، وهم الذين يسمعون كلامه ويطيعونه ويبرون به. ولكن إذا لم يفعل بعض الأولاد ذلك فالأب لا يحلف بالله كاذبا، وإنما ليس ملزما باسترضاء هذا الولد، فإن تخاصم مع أخيه أو مع إخوته فإنه يبوء بالإثم وحده والأب بريء من ذلك. لكن أن يحترق هذا الوالد ويريد استرضاء هذا الولد ويذكر قصصا وأخبارا غير صحيحة ويحلف بالله كاذبا على ذلك، هذا المنهج منهج غير سديد وغير صحيح، بل على هذا الوالد أن يكون واضحا مع أولاده وأن يكون صادقا، وأن يوجه أولاده التوجيه السليم والتوجيه الصحيح، فمن تقبل منهم فهذا خير له، ومن لم يتقبل فإن هذا الابن هو الذي يبوء بالإثم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. لازلنا نستقبل اتصالات الأخوة والأخوات الكرام في برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعاد بن تركي الخثلان. معنا أبو نواف، تفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله، تفضل بسؤالك. الله يسعدك. عندي سؤالين. تفضل بسؤالك. السؤال الأول: إيش اسمه صيغة تسبيح بعد الصلوات؟ كم يعني كم صيغة أو عددها يعني؟ طيب. والسؤال الثاني السؤال الثاني نفس سيد الاستغفار، هو يقال بعد العصر أو بعد المغرب. هو قصدك سيد الاستغفار فقط ولا قصدك الأذكار المساء؟ لا سيد الاستغفار ما يقول بعد العصر ولا بعد المغرب. طيب طيب تسمع الإجابة. شكرا جزيلا. الشيخ ياسر عن صيغة التسبيح بعد الصلاة المفروضة. نعم صيغة التسبيح بعد الصلوات المفروضة وردت على عدة صيغ. فوردت بأن يسبح الله تعالى 33 وأن يحمد الله تعالى 33 وأن يكبر الله تعالى 33 وأن يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه الصيغة هي أشهر الصيغ وهي التي ينبغي أن تكون هي الغالب. ومن الصيغ أن يكون التسبيح 99 يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ونعم أنه يفرد التسبيح ويفرد التكبير ويفرد التهليل ليكون المجموع 99 فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 ثم يقول الحمد لله الحمد لله كرر 33 ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله يقول كرر 33 ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ومن الصيغ أيضا أنه يسبح الله تعالى 25 ويحمد الله 25 ويهلل يعني يقول لا إله إلا الله 25 ويكبر 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيكون المجموع 100. ومن الصيغ أيضا أنه يسبح الله تعالى 10 ويحمد الله 10 ويكبر الله 10. هذه كلها صيغ واردة وأكملها وأشهرها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لأن أكثر الروايات على هذه الصيغة. نعم أحسن عليكم وبركة في علمكم. السؤال الثاني يقول سيد الاستغفار هل يقال بعد العصر أو بعد المغرب؟ سيد الاستغفار أولا ما هو سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار هو الوارد في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه في حديث شداد بن أوس في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. هذا هو سيد الاستغفار. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وهذا يدل على أن سيد الاستغفار يقال مع أذكار الصباح والمساء لأنه قال من قالها في يومه وفي لفظ من قالها حين يصبح من قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها حين من ليله وفي لفظ حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. فهذا ورد بهذا اللفظ وبذاك اللفظ. والرواية الأشهر أنها من قالها حين يصبح من قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها حين يمسي فمات دخل الجنة. وعلى ذلك فيكون هذا الذكر يكون من أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح تقال بعد طلوع الصبح بعدما يطلع الفجر إما قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر يؤتى بأذكار الصباح ومنها سيد الاستغفار هذا. وأما أذكار المساء فإنها تقال بعد صلاة العصر في أظهر أقوال أهل العلم لأنه هو وقت الأصيل قد قال عز وجل سبحوه بكرة وأصيلا وقال سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأكثر الأدلة والآثار تدل على أن هذا الوقت مطلوب فيه الذكر ومن ذلك أذكار المساء. فالأولى أن يكون تكون أذكار المساء بعد صلاة العصر، وعلى ذلك فالأولى أن يكون سيد الاستغفار ضمن أذكار المساء التي تقال بعد صلاة العصر. والحاصل أن سيد الاستغفار هو من أذكار الصباح والمساء، ينبغي أن يكون في أذكار الصباح التي تكون بعد صلاة الصبح، وأن يكون في أذكار المساء التي تكون بعد صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. استقبلت صلاة من الأخ عبد الحليم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. الله بنحبكم في الله يا شيخ. حبك الله. تركي و... شيخ سعد. الله. عندي... الله أكرمك. الله يكرمك. عندي سؤال واحد، أنا قبل يمكن 10 سنين أنا وجدت محفظة في مواصلات عامة فيها سلسل بتاع ذهب. والمحفظة ما عليها بيانات ولا شيء، يعني أنا جبت وضع في خلف المقود بتاع السيارة وما أعطيتها للسائق ولا حتى للمضيف، أخذتها وشدت السلسل يمكن جلس معي زي 3 أو 4 شهور وبيعت، يعني ما عملت إعلان ولا شيء. كم بعتها؟ يعني مبلغ كبير أو قليل أو؟ يعني بالسوداني عادي 750 جنيه سوداني، ما كثير يعني، يمكن هو كان حتى زي كم 4 جرام ونص تقريبا، حتى بس نعرف حجم ال 4 جرام ونص، يعني 700 جنيه سوداني كم تعادل بالريال السعودي في ذلك الوقت؟ الريال السعودي في ذلك الوقت ممكن تعادل 500 ريال. 500 ريال ممكن. نعم. طيب ممكن. والمحفظة ما فيها إلا فقط هذا الذهب؟ فيها الذهب فقط، ما معها شيء ثاني. نعم. تسأل الآن مع الحكم في هذا المبلغ. طيب. وبعت هذا الذهب وأخذت المبلغ. بعته وأخذت المبلغ. نعم. نعم. طيب. شكرا جزيلا عبد الحليم، تسمع إجابة الشيخ وتوجيهنا. تفضل شيخنا. أولا هذه المحفظة وما فيها من الذهب الذي ذكره الأخ السائل، هذه تعتبر لقطة، والواجب في اللقطة أن تعرف سنة كاملة، فإن أتى صاحبها وإلا تملكها الملتقط. إذا كان الشيء الملتقط له قيمة ومما تلتفت له همة أوساط الناس، وهو قد ذكر أنه قد باع هذا الذهب بحدود 500 ريال سعودي، وهذا لا شك أنه يعتبر مبلغا تلتفت له همة أوساط الناس، وعلى ذلك فهو قد قصر لكونه لم يعرف هذه اللقطة. كان ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم عن الحكم الشرعي فيما حصل له، لكنه تصرف من نفسه، وعليه الآن أولا أن يتوب إلى الله عز وجل لكونه قد قصر في هذا ولم يقم بواجب التعريف. ثانيا من تمام توبته أن يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، فهذا المبلغ الذي ذكر 700 جنيه سوداني يتصدق به عن صاحبه، يتصدق به على الفقراء والمساكين عن صاحب هذا الذهب وصاحب هذه المحفظة. فإذا فعل ذلك تصدق بهذا المبلغ مع التوبة إلى الله عز وجل، فأرجو ألا يكون عليه شيء إن شاء الله. السلام عليكم وبركة في علمكم. وهنا سؤال من الأخ مازن من اليمن، يسأل عن حكم من نسي في الصلاة ثم نسي أن يسجد سجود السهو، تذكر يعني بعد الصلاة. هنا ننظر للشيء الذي نسيه، إن كان واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول مثلا ثم نسي أن يسجد للسهو، فإنه يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة في قول أكثر أهل العلم وليس عليه شيء. أما إذا نسي ركنا من أركان الصلاة فإن صلاته لا تصح، لا بد أن يأتي بهذا الركن، ومع طول الفاصل لا بد أن يعيد تلك الصلاة التي ترك فيها هذا الركن. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. سؤال الآخر يقول لماذا في القرآن الكريم لم يذم الفقر كما ذمت المعاصي وأنها هي سبب انهيار الأمم؟ الغنى والفقر لا يمدحان ولا يذمان لذاتهما، وإنما لما يترتب عليهما، فإن كان هذا الغنى ترتب عليه انفاق في سبل الخير وزيادة في الطاعات والصدقات وصلة الرحم ونحو ذلك، فيكون هذا الغنى غنى يكون فيه خير. ولذلك جعل الله تعالى من الأنبياء من هو غني شاكر كسليمان وداود عليهم الصلاة والسلام. وأما الفقر فهو كذلك أيضا لا يذم ولا يمدح لذاته، وإنما لما يترتب عليه. فإن أدى هذا الفقر لأن يستقيم الفقير على طاعة الله عز وجل وأن يزهد في كثير من أمور الدنيا ويجتنب المحرمات، كان هذا خيرا له. أما إن أدى هذا الفقر لأمور محرمة كأن يقع في السرقة أو يقع في ما حرم الله عز وجل، فيكون هذا الفقر مذموما. فالفقر والغنى إذن لا يذمان لذاتهما وإنما لما يترتب عليهما. ولكن في الغالب أن الفقر يؤدي إلى الاستكانة والتواضع، وأن الغنى يؤدي إلى البطر والطغيان. ولهذا قال عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن هذا ليس دائما، فهناك من يوفقهم الله عز وجل من الأغنياء للصالحات ويكون هذا غنيا شاكرا، وهناك من الفقراء أيضا من يوفقهم الله عز وجل للصالحات فيكون فقيرا صابرا. والله عز وجل جعل من الأنبياء من هو غني شاكر كسليمان، وجعل من الأنبياء من هو فقير صابر كأيوب عليهم الصلاة والسلام جميعا. وعلى ذلك فالغنى والفقر يقدرهم الله عز وجل على الإنسان، ولا يدل الغنى على محبة الله تعالى للإنسان، ولا يدل الفقر على أن الله لا يحب ذلك الإنسان. كما قال ربنا سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، يعني هذا غير صحيح. يعني الغنى والفقر ليس بدليل على إكرام الله عز وجل للإنسان أو إهانته للإنسان، وإنما هي أمور يقدرها الله سبحانه وتعالى حسب ما تقتضيه حكمته البالغة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولكن اختلف العلماء في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن أفضلهما أتقاهما لله سبحانه كابن تيمية، وقيل إن هذا الجواب يصلح للتفضيل بين أي شيئين، وأن المقصود هو المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر مع استبعاد الأوصاف الأخرى المؤثرة. فمن أهل العلم من قال إن الغني الشاكر أفضل، لأن صبره على الغنى وقيامه بشكر الله عز وجل أصعب من صبر الفقير على فقره. وهذا القول هو الأظهر الله أعلم، ويدل لذلك قصة فقراء الصحابة لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب الأغنياء وأهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة 33. فلما علم بذلك الأغنياء فعلوا مثل ما فعلوا، فأتى الفقراء مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون وقالوا إن الأغنياء فعلوا كما فعلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، أسأل الله يكون مبارك في علمكم. المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة الأخت نورة، فضلي. عليكم. عليكم السلام، تفضل بالسؤال. شيخ عندي سؤال. تفضلي. يا شيخ أنا ما كنت واقفة أصلي قاعد، يا هذا صليت وقت أحس بوجع في نورة صوتك مو واضح، ارفع الصوت شوي. يا شيخ أنا ما صلي وقت. كيف؟ أنا ما صلي وقت قاعد. ما سمعت. أقول أنا ما صلي وقت قاعد. صلي وأنت قاعدة. إيه يا شيخ. طيب. طيب معنى يعني ما تستطيعين ان تقفين في الصلاه صح؟ صلين الجالسه إيه. للمرض. طيب لا انا ما نبغي طيب نورة تواصل معك ان شاء الله ونعطيك رقم الشيخ وتواصل مع الشيخ مباشرة. ممكن الأخوة في الكنترول يأخذون سؤالها و... خلاص والله نأخذ السؤال إن شاء الله. نعم. إيه. طيب شكرا جزيلا للأخت نورة. لعلنا شيخنا نختم بسؤال من أحد الأخوة عن طريق التويتر. الأخ إبراهيم يقول شخص مشترك في مجموعة من مجموعات الواتساب وفيه يتبادلون الأعضاء أخبار القبيلة وبعض الأوقات يقوم بعضهم بإرسال كلام فاحش وغير ذلك. خرج من هذه المجموعة وعندما حدث ذلك قام أحد الأعضاء بالإرسال له أن يرجع وهم من يتحملون الذنب وليس هو وعليه أن يسكت فقط ولا يشاركهم في هذا الكلام الفاحش. فيقول ما توجيهكم شيخنا؟ وجود مجموعة على الواتساب هو كوجودهم في المجموعة يعني كوجودهم في مجلس أو في غرفة هي مجموعة افتراضية إلكترونية لكنها في الحقيقة هي كوجود المجموعة في المجلس. وإذا كان الإنسان في مجلس وكان فيه منكر فيلزمه أن ينكر هذا المنكر أو يغادر هذا المجلس وإلا كان شريكا معهم في الإثم كما قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهكذا أيضا من كان في مجموعة على الواتساب عليه أن ينكر المنكر إذا وجد فيها منكر فإن لم يستطع فإنه يغادر هذه المجموعة وإلا فإنه يشترك معهم في الإثم. ويمكن يعني هناك طريقة أخرى أن يتواصل على الخاص مع من يتوسم فيهم الخير من أعضاء هذه المجموعة في أن يكون إنكار المنكر من أكثر من شخص وأن يتواصلوا مع المشرف على هذه المجموعة في التنبيه على هذه الأخطاء ويختار الأسلوب المناسب لإزالة تلك المنكرات وإنكار ما قد يكون فيها من منكر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.